بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. أتى البخاري رحمه الله تعالى هنا بهذا الباب، باب قول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين، يريد من ذلك إرادة ما تعلق بذي القرنين، ما تعلق بذي القرنين. وذكر ذي القرنين في كتاب الأنبياء ربما يوهم بأنه نبيا، أو ربما يحتمل معه ذلك أن البخاري يميل إلى أنه نبيا، ولعله والله أعلم ربما يقصد ذلك، وهو أن ذي القرنين أو أن ذا القرنين نبيا. وإن كان الأولى في ذلك التوقف، الأولى في ذلك التوقف، يعني عدم القطع بشيء لذي القرنين في مسألة النبوة من عدمها، في مسألة النبوة من عدمها. ويدل على ذلك ما رواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال: لا أدري، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري ذو القرنين كان نبيا أم لا. هذا حديث رواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. لا أدري ذو القرنين كان نبيا أم لا، أو لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا توقف فأولى بنا ذلك، أولى بنا أن نكون نحن كذلك. ولذلك فالصحيح عدم القطع بنبوة أو عدمها لذي القرنين، فلا نقول نبيا ولا نقول غير نبي، إنما نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري ذو القرنين كان نبيا أو لا. أي نعم. ثم هنا كذلك مناسبة أخرى لذكر البخاري خبر ذي القرنين قبل ذكر إبراهيم عليه السلام، قبل ذكر إبراهيم عليه السلام. ذكر الحافظ وغيره أن البخاري أراد من ذلك أيضا مسألة، وهي أراد من ذكر ذي القرنين قبل ذكر إبراهيم عليه السلام مسألة، وهي أن ذي القرنين هذا كان قبل إبراهيم، كان قبل إبراهيم عليه السلام، وهو يريد من ذلك الإشارة إلى توهين أو رد قول من قال أن ذا القرنين هو الإسكندر الأكبر. هناك من قال أن ذا القرنين هو الإسكندر الأكبر اليوناني المعروف، باني مدينة الإسكندرية هنا في مصر، والقائد العسكري المشهور بفتوحاته. فهناك من قال أن ذا القرنين هو الإسكندر الأكبر، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح من وجوه. والبخاري أراد بيان ذلك من خلال طريقة الترجمة وترتيب الترجمة، فإذا أتى بخبر ذي القرنين قبل إبراهيم هذا يدل على أن البخاري يقول بأن ذا القرنين زمنه قبل زمن إبراهيم عليه السلام. ثم كذلك يريد من ذلك رد قول من يقول أن ذا القرنين هو الإسكندر، لا، لوجوه. أن الإسكندر هذا كان نصرانيا، كان نصرانيا على دين المسيح، على يعني الأشهر، أو كان على ملة أهل الكتاب. وبين المسيح وبين إبراهيم ما يقرب من 2000 سنة أو أكثر، ما يقرب من 2000 سنة أو أكثر. إذا لو كان الإسكندر هو ذو القرنين فكيف يكون بذلك، إذ أن بين إبراهيم وبين المسيح 2000 سنة، فكيف يكون وذو القرنين قبل إبراهيم، قبل إبراهيم. ثم إن هناك أيضا وجوه أخرى، أن ذا القرنين على الأشهر كذلك من أقوال المفسرين كان عربيا، كان عربيا. وأما الإسكندر فكان يونانيا. ثم كذلك هناك وجه ثالث قال به بعض العلماء أن الإسكندر كان وثنيا، يعني يقال أنه كان وثنيا يعبد الأوثان، وإن كان المشهور أنه كان يدين بدين النصارى. فالخلاصة أن البخاري أراد بذلك أن يوهن قول من زعم أن الإسكندر هو الإسكندر اليوناني هذا هو يعني ذا القرنين. وذو القرنين رجل صالح، نبيا كان أو غير نبي، رجل صالح مكن الله عز وجل له في الأرض تمكينا عظيما، حتى طاف مشارق الأرض ومغاربها فاتحا، يفتح بلاد الأرض، يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى في كل جهة يصل إليها. وقيل أنه بلغ مغرب الشمس ومطلع الشمس، المطلع المشرق والمغرب معلوم، وذلك يدل على عظيم فتوحاته، وأنه ما فتح مكانا ولا بلدا ولا قرية ولا يعني موطن إلا دعا إلى الله عز وجل فيه ورفع دعوة الله تعالى، حتى أنه لما وصل إلى قوم لا يكادون يفقهون شيئا وهم الذين شكوا له أمر يأجوج ومأجوج، دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وبين لهم أن هناك آخرة، وأن هناك يوم آخر، وأن هناك عذاب وجنة ونار، وأن عذاب الله أشد من عذاب الدنيا. هذا تفسيره كله يرجع فيه إلى تفسير الآيات المتعلقة بذكر ذي القرنين في سورة الكهف. وأراد البخاري كذلك من خلال هذا أيضا أن يذكر على هامش ذلك قصة يأجوج ومأجوج، قصة يأجوج ومأجوج، وأن ذا القرنين له علاقة بالقصة، له علاقة بالقصة، إذ أن ذا القرنين هو الذي بنى السد الذي منع به يأجوج ومأجوج من الخروج على الناس، فكانوا من ذي قبل يخرجون على الناس، أو كانوا قبل ذلك يخرجون على الناس ويفسدون في الأرض فسادا عظيما. فلما شكى له أهل المجاورة لهم فبنى ما بنى من سد عظيم منع خروج هؤلاء، منع خروج هؤلاء. وهذا السد العظيم موجود، موجود في على هذه الأرض وفي هذا العالم موجود، وإن كان أهل يعني الصناعة كما يسمونها التكنولوجيا الحديثة يقولون لا يوجد سد نحو ذلك، فابتداء نحن نقول لهم كلامكم لا يلزمنا، لأننا أخبرنا بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك سد، وأن هذا السد يمنع خروج هؤلاء على الناس يأجوج ومأجوج، وأن هذا السد لن يفتح إلا في آخر الزمان، ولن يستطيع يأجوج ومأجوج وهما أمة كثيرة العدد لن يستطيع الخروج من وراء هذا السد إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان، وأنهم في كل يوم يحاولون الخروج بحفر هذا السد كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم في الأرض وأن هذا السد في الأرض الآن. أما أن أجهزتهم العصرية ومراصدهم ونحو ذلك لا تستطيع الوصول إلى ذلك فهذا ليس دليلا، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فربما يزعم بعضهم ويقول لا بل عندنا من الأجهزة ما يرصد ما هو في حجم حبة الشعير الآن مثلا على الأرض. نعم لكنكم لا تقدرون على أن ترصدوا الغيب وما أخفى الله سبحانه وتعالى، فالله قدير على أن يجعل هؤلاء في مكان يخفى عليكم، في مكان يخفى عليكم، وإلا هم أنفسهم كلما اكتشفوا شيئا يقول نعم لقد اكتشفنا الشيء الفلاني وما كنا نعلم به من قبل وكنا نظن كذا وكذا ونحو ذلك. فيأجوج ومأجوج موجودون في الأرض، وذو القرنين له علاقة بقصة يأجوج ومأجوج، وذلك أنه هو الذي بنى هذا السد. وذكر أحاديث، قال بسنده عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزيعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال النبي، قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا، يعني يظهر عليه علامات الاضطراب والخلق صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، يرجع الأمر إلى الله، يستعظم ما بلغه بالوحي من أمر يأجوج ومأجوج بقوله لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وردم يأجوج ومأجوج يعني السد الذي بناه ذو القرنين، وهذا السد يحاول يأجوج ومأجوج أن يخرجوا أو أن يحفروا فيه ليخرجوا من ورائه، لأنهم لا يستطيعون صعوده فيحاولون الخروج من خلال نقبه، وإنهم في كل يوم يحفرون وينقبون، والظاهر والله أعلم أنهم في مكان بعيد عن الأضواء العصرية، الأضواء العصرية، بحيث أنهم إذا أقبل الليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا وقالوا نرجع غدا، أو توقفوا عن الحفر وقالوا نرجع غدا، والظاهر أن لهم من الأحوال ما يخالف الحضارة العصرية الموجودة الآن، ومما ربما يدل عليه أنهم يرجعون إذا غربت الشمس رجعوا، لأنه ربما يصيبهم إما التعب وإما آثار الظلمة والله أعلم. فإنهم في كل يوم يحفرون، فإذا غربت الشمس قال الذي عليهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذي عليهم نرجع ونعود غدا، نرجع ونعود غدا. وفي كل يوم يرجعون يجدونه كما كان، يجدونه كما كان، فيرده الله كما كان، حتى إذا كان اليوم الذي أراد الله عز وجل خروجهم فيه قال الذي عليهم ارجعوا أو يعني نرجع وسنعود إليه غدا إن شاء الله. فإذا استثنى رجعوا إليه فوجدوه كما تركوا فيحفرون ويخرجون على الناس عند ذلك فيفسدون في الأرض فسادا عظيما. أي نعم. فإذا كان هذا الزمان فإنه زمان انتشار الشر قبله يعني في الناس واقتراب يعني زمان يأجوج ومأجوج يدل على انتشار الشر قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، أو أنه صلى الله عليه وسلم يقصد شر يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج وفساد هؤلاء وإفسادهم، فإنهم شر عظيم بدليل أنهم إذا خرجوا على الناس فإنهم يخرجون في زمن المسيح عليه السلام، فإن المسيح يكون في هذا الوقت قد نزل إلى الأرض وقام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بدعوة الإسلام بعدما يقتل الدجال. فإذا قتل المسيح الدجال أوحي إليه بخروج يأجوج ومأجوج وأنه قد فتح سد يأجوج ومأجوج وأنهم قد خرجوا، فيوحى إليه أن حصن عبادي إلى الطور وغيره، فيتحصن المسيح والمؤمنون في الشعاب والجبال ونحو ذلك لأنهم لا طاقة لهم بمواجهة يأجوج ومأجوج حتى يقتلهم الله سبحانه وتعالى. فإذا ماتوا جميعا بعدما يحدثون ما يحدثون من مفسدة، فإذا قتلهم الله نزل المسلمون عن حصونهم وعادت الأرض إلى الأمن والأمان، وكان ذلك زمان المسيح خير زمان. هذا مجمل يعني ما تعلق بقصة يأجوج ومأجوج، وذكرها البخاري أو ذكر البخاري هذا الحديث لتعلقه بأمر ذي القرنين، لأمر ذي القرنين، لأنه لم يرد خبر ذي القرنين مفصلا إلا في الآيات القرآنية في سورة الكهف، ولذلك البخاري لما أورد خبر ذي القرنين أتى بهذا الحديث لتعلقه بأمر ذي القرنين، إذ أنه هو الذي بنى السد. أي نعم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. قال فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال فكبرنا فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فكبرنا فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال فكبرنا فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. هذا الحديث أيضا أورده البخاري رحمه الله تعالى بين يدي ذكر أو بين يدي الكلام عن ذي القرنين، وإن كان الحديث لم يذكر فيه ذو القرنين نصا، لكن كما ذكرنا في الحديث السابق فالمراد ذكر ما يتعلق بذي القرنين، وهو خبر يأجوج ومأجوج، خبر يأجوج ومأجوج. فكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، هذا يكون يوم القيامة، هذا يكون يوم القيامة، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول الله عز وجل أخرج بعث الناس، أخرج بعث الناس. قال وما بعث الناس؟ قال من كل 999، من كل 999. إخراج بعث النار، إخراج بعث النار، فيخرج من كل 1999، هذه نسبة كبيرة جدا لمن يدخلون النار والعياذ بالله. ولذلك لما كان ذلك أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال من كل 1999، فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا المشهد سيكون يوم القيامة، إذا نودي على آدم أن أخرج هذا القدر من ذريتك إلى النار فإن الناس يؤخذون ويكون حالهم على هذا النحو، يشيب الصغير تضع كل ذات حمل حملها، أمر يعني هائل وفظيع، يجد الناس منه هما وغما عظيما، وهذا يوم القيامة. وفي الدنيا لما سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر أخذوا وظلوا يبكون حتى أشفق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فبشرهم بأن هذا في غيرهم وأنهم الأمة الناجية بإذن الله تعالى. قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ طيب إذا كان من كل 1999 أينا ذلك الواحد؟ إذن فنحن قلة، الذين سينجو من أو الذين سينجون قلة، من كل 1000 ينجو واحد فقط. فقال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. إذن النسبة الكبرى هذه ستكون من هاتين الأمتين يأجوج ومأجوج. في بعض الأحاديث قال إن فيكم أمتان ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. وهذا يدل على مسائل، الأولى أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، خلافا لبعض من ذهب إلى أنهم من جنس مختلف، حتى قال بعضهم أنهم من جنس جاء نتيجة مني آدم الذي سقط على التراب واختلط بالتراب فكانوا منه إلى آخره، وهذا كلام لا يثبت. وأما هيئتهم فلا يثبت أيضا فيها يعني خبر صحيح، وذلك لأن هناك من جعل يذكر هيئات مختلفة ليأجوج ومأجوج، آذانهم كآذان الفيلة، ينام الواحد ويتغطى مش عارف بكذا بأذنه ونحو ذلك. لكن الخبر الذي جاءنا أنهم قوم كثير العدد شداد القوة فيهم شر عظيم، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أولهم يمر بالبحيرة فإذا كان آخرهم فيقول كان هاهنا ماء، يعني أولهم يعدي بالبحيرة على ما يوصل آخر واحد ما يلاقيش ميه في هذه البحيرة، ويفسدون في الأرض فسادا عظيما حتى أنهم من شدة إفسادهم يغترون كما اغترت عاد، وقالوا من أشد منا قوة، فيغترون فيقولون قتلنا أهل الأرض، لأنهم لا يجدون أحد، سيختفي أهل الأرض، قتلنا أهل الأرض بقي أهل السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء فترجع إليهم مخضبة بالدم فيقولون قتلنا أهل السماء، فعند ذلك يرسل الله عليهم النغف وهو مرض يأخذ الإبل فيقتلهم الله عز وجل مرة واحدة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. قلنا المسألة الأولى اللي هي أنهم من ذرية آدم، المسألة الثانية أن عددهم كبير، أن عددهم كبير وأن أهل النار أكثرهم من يأجوج ومأجوج. ثم مسألة أخرى وهي أنهم كفار، أنهم كفار، وذلك لما دلت عليه الآيات والأحاديث، قتلنا أهل الأرض فنقتل أهل السماء. ثم كذلك أيضا خبر إفسادهم في الأرض ومحاربتهم لكل مظهر من مظاهر الخير والعمار وغير ذلك. قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، يعني هذا خبر عظيم، بعدما كان اللي ينجو واحد من الألف فيما ظنوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ورجاء النبي صلى الله عليه وسلم حاصل بإذن الله تعالى، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، والتكبير هذا يكون عند الإعجاب بالشيء واستعظامه. قال فكبرنا، قال فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، زاد صلى الله عليه وسلم، قال فكبرنا فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، قال فكبرنا فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض. يعني الأمة الإسلامية بالنسبة للكفار الذين يدخلون النار هكذا، أما بالنسبة للمؤمنين من الأمم الأخرى ها فهي أكثر الأمم، فهي أكثر الأمم، إنما هذا بالنسبة للكفار الذين يدخلون النار، فالأمة الإسلامية بالنسبة للكفار كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض. وهذا يدل على أن عدد من يدخل النار شديد الكثرة، نسأل الله العفو والعافية، كما قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم. فهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى يريد منه ذكر ما تعلق بيأجوج ومأجوج بذي القرنين، وهو خبر يأجوج ومأجوج، وعلى ذلك فإن ذا القرنين على يعني ترجمة البخاري وإيراد البخاري له هنا قد يحتمل أن البخاري يعني يريد إثبات نبوة له أو يقول بإثبات نبوة له، وهذا قول بعض أهل العلم، وبعضهم قال لا ليس نبيا وإنما هو ملك صالح، ويعني مكن الله له في الأرض وسعى بدين الإسلام في الأرض. والأولى كما ذكرنا أن نتوقف ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري ذو القرنين نبيا كان أو نبيا كان أو لا. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب، أو قال المختصر: باب، وذكر جملة من الأحاديث تحت هذا الباب الذي لم يذكر فيه ترجمة، لكن في الحقيقة في الأصل يعني عند البخاري هناك ترجمة، ولعل المختصر ترك هنا ذلك لأجل أن يكون الأمر فيه سعة، أن يذكر ما يشاء من أحاديث يقتطفها من الأبواب القريبة من هذا الباب. لكن هذه الأحاديث أكثرها جاءت تحت ترجمة عند البخاري في الأصل. قال: باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال: باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وقوله: إن إبراهيم لأواه حليم، هذه الآيات ذكرها البخاري ترجمة لهذه الأحاديث، باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا، وقوله: إن إبراهيم لأواه حليم. تفهم أنت من الترجمة أن البخاري يريد الكلام عن نبي الله إبراهيم في كتاب أحاديث الأنبياء. وإبراهيم عليه السلام اسمه كذلك يعني معربا، وقيل أنه بالسريانية، وهو اسم أعجمي، قيل أنه بالسريانية معناها أب راحم، أب راحم، يعني بالعربية معناها، هي بالسريانية معناها بالعربية أب راحم. وسبحان الله، إبراهيم هو أبو الأنبياء. وإبراهيم عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل، بل هو أبو الأنبياء، بل هو أبو البشر الثاني كما يسميه بعض العلماء، لأنه بعد نوح لم يبقى من ذرية إلا ما كان من إبراهيم بعد ذلك، أبو الأنبياء بعد أبي البشر نوح عليه السلام، فكما أن نوحا هو أبو البشر الثاني بعد آدم، فكذلك إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، وإبراهيم عليه السلام نبي من أنبياء الله أولي العزم، وكذلك أيضا هو أشبه الأنبياء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء به شبها هو نبي الله إبراهيم عليه السلام. بل وهناك شبه كبير بين دعوة النبي محمد ودعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا طوائف من الناس وأشكالا وألوانا من الناس الذين كانوا على عقائد شتى، كما كان ذلك من أمر إبراهيم عليه السلام. فإن إبراهيم دعا عباد الأوثان إلى التوحيد، ودعا عباد الكواكب إلى التوحيد، ودعا الملاحدة المنكرين لوجود الله تعالى إلى التوحيد، فهناك شبه كبير بين الدعوتين. وقول البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالخليل هو أو الخلة يعني من المودة أو معنى يعني الخلة هو المودة الشديدة والحب الشديد. فالله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا أي أنه من أكثر الأنبياء يعني في هذه المكانة وهي الخلة عند الله سبحانه وتعالى وهي المحبة الشديدة والصداقة أيضا. ولا يمنع أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أحب الأنبياء إلى الله تعالى بل أحب الخلق إلى الله تعالى هو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. وليس معنى واتخذ الله إبراهيم خليلا أن هذه الخلة التي ذكرها الله في شأن إبراهيم تدل على فضل زائد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مطلقا، لا، بل إنه قد يكون في إنسان شيء يمتاز به عن غيره لكن ليس هذا معناه أن له فضيلة مطلقة على هذا الغير، على هذا الغير. مثال يبين، مثلا أبو بكر أفضل الصحابة بلا خلاف بين أهل السنة، أفضل الصحابة أبو بكر، ومع ذلك قد يكون في الصحابة من هو أفضل من أبي بكر في عمل من الأعمال، أليس كذلك؟ مثلا القرآن، كان زيد بن ثابت أحفظ من أبي بكر في القرآن مثلا، فهذه الفضيلة لزيد لا تعني أنه أفضل من أبي بكر بل الأفضلية المطلقة لأبي بكر على سائر الصحابة. فكذلك فضيلة إبراهيم عليه السلام في أنه كذلك يكسى أول من يكسى يوم القيامة كما سيأتي في الحديث لا تدل على أن هذه أفضلية مطلقة بل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وإن كان إبراهيم اختص بأنه يكسى أول من يكسى يوم القيامة كما يأتي في الحديث. فذكر البخاري بسنده قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، إلى قوله العزيز الحكيم. قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، سبق يعني أن فسرنا هذه الأحاديث بتفصيل، والمقصود أن الناس يوم القيامة يأتون على هذه الصفة. قال ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، ذكر إبراهيم عليه السلام وذكر فضل إبراهيم وفضيلة إبراهيم، فإنه أول من يكسى من الخلائق، إذ أن الخلائق يأتون يوم القيامة حفاة عراة حتى الأنبياء، فيكسى الناس بعد ذلك بحسب أعمالهم، فيكون أول من يكسى بخبر محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، يكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. وهنا كما ذكرنا ليس هذا معناه الأفضلية المطلقة، إنما هنا يفضل إبراهيم في الكسوة لشيء أراده الله تعالى. قيل لأن إبراهيم لما ألقي في النار ألقي عاريا فيكرمه الله يوم القيامة فيكون أول من يكسى. وقيل لأن إبراهيم أول من لبس السراويل، أول من أحدث مسألة لبس السراويل، أنه أول من لبس السراويل ما كانت العرب تعرف ذلك، أو ما كان الناس يعرفون ذلك عموما. فكان الرجل ربما إذا قعد أو نحو ذلك ربما وهو يتقلب تنكشف عورته، ما كانوا يعرفون سراويل وما كانوا يلبسون سراويل. فإبراهيم أول من لبس السراويل حرصا على ستر عورته، فيكسى يوم القيامة إكراما له بذلك أو غير ذلك والله أعلم. فالخبر أراد منه البخاري ذكر فضيلة إبراهيم عليه السلام أنه يكون أول من يكسى يوم القيامة، وإلا فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يكسى بعد إبراهيم، يقول فأكسى بعده حلة تقوم لها لا تقوم لها السماوات والأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حلة أفضل من حلة إبراهيم عليه السلام. فهذا يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أول الرسل مكانة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى، والحقيقة من باب الفائدة، يعني إبراهيم عليه السلام له أوليات كثيرة، له أوليات كثيرة، يعني ليس مسألة أول من يعني لبس السراويل كما جاء في بعض الأخبار، هناك أخبار أخرى فيها أشياء كثيرة لإبراهيم عليه السلام. فمنها مثلا أن إبراهيم أول من ضيف الضيف، أول من ضيف الضيف إبراهيم عليه السلام. ما كان هذا الأمر يعرف في الناس قبل ذلك، فإبراهيم هو أول من ضيف الضيف عليه السلام. كذلك مثلا من الأوليات أن إبراهيم أول من اختتن كما سيأتي معنا في حديث. كذلك أيضا أن إبراهيم يقال أنه أول من قص الشارب، قص الشارب. كذلك أيضا يقال أن إبراهيم عليه السلام هو أول من رأى الشيب في الرأس وفي اللحية، أول من رأى الشيب والله أعلم. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى قال بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه آزر قترة وغيرة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أنك لا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ قال فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. قال ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ قال فينظر فإذا هو بذيخ ملطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. قال يلقى إبراهيم أباه آزر، وهذا اسم أبي إبراهيم آزر ابن تارح. يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وهو الذي جاء خبره في كلام إبراهيم له في القرآن يا أبتي يا أبتي يا أبتي، هو آزر هذا، وهو الذي جاء خبره أيضا في سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. أي نعم، يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه آزر قطرة وغبرة. هذا يصيب الكفار عموما، فوجوههم والعياذ بالله يوم القيامة عليها غبرة وقطرة، وترهقهم هذه القطرة والغبرة والعياذ بالله بكفرهم، وجوه يصيبها الهم والحزن والغم والسواد لما ينتظرها من عقاب عند الله سبحانه وتعالى. قال فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ وهذا كما كان من أمر دعوته عليه السلام التي جاء الخبر بها في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، إلى آخر الآيات. ومع ذلك فإن أباه عصاه وترك التوحيد، بل وتوعد إبراهيم، بل وكان ممن أيد قتل إبراهيم كما جاء في بعض التفاسير، فإنه هدده من قبل بالقتل: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ولذلك فإن هذا الكافر يأتي يوم القيامة عليه على وجهه الغبر والقطرة، لأنه عصى نبي الله إبراهيم ورد دعوة التوحيد. فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك، لكن لا فائدة من ذلك. فكما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل للرجل من أهل النار: أولو كان لك ما في الدنيا لتفتدي به من العذاب لا كنت فاعلا، أو كما جاء في الحديث، فيقول: بلى. فيقول: قد طلبت منك أو أمرتك بما هو أهون من ذلك وأنت في ظهر آدم، ألا تشرك بي شيئا، أو كما جاء في الحديث. فهنا يوم القيامة يندم الكافر ويقول: أفتدي بأي شيء؟ بالمال؟ بالسلطان؟ أقول لكم ما تريدون؟ لكن كل هذا لا ينفع، لأنه لا ينفع يوم القيامة مال ولا بنون ولا شيء إلا ما جاء به الإنسان من الدنيا بالتوحيد والعمل الصالح. فيقول: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. وهذا من إبراهيم عليه السلام يشبه ما كان من نوح عليه السلام، أنه ظن أن قول الله تعالى: وأهلك إلا من اتبعك، أن ابنه يدخل في أهله، فكان ما كان من سؤاله لربه سبحانه وتعالى نجاة ابنه، حتى قال الله عز وجل: إنه ليس من أهلك. وهنا إبراهيم عليه السلام وعده الله ألا يخزيه يوم القيامة، فظن أن من ذلك ألا يعني يعذب يعني أبوه في النار يوم القيامة، لأن هذا خزي له، فيسأل الله تعالى نجاة أبيه، نجاة أبيه. قال: إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ أي شيء يحزنني ويدخل علي الحزن أشد من أن أرى أبي يعذب في النار ويلقى في النار؟ وهذا يدل على مكانة يعني الوالد في قلب الإنسان، فكيف بمكانة الولد؟ إذا كان الولد الرحيم هكذا كإبراهيم عليه السلام يحزن لأبيه الكافر أن يعذب، فكيف بالوالد؟ الوالد أشد رحمة بالولد. أي نعم، أنا لا أقصد والد إبراهيم، إنما أقصد معنى العام من باب التعريض بذكر ببر الأبوين من الأبناء. قال فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. إني حرمت الجنة على الكافرين، هذا كافر يا إبراهيم، وإني حرمت الجنة على الكافرين. ولما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب بعد موته، وكان يسأل الله أن يغفر له أو يستغفر له، أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالله عز وجل يقول لإبراهيم: إني حرمت الجنة على الكافرين، هذا كافر لا تسأل له شفاعة، ولا تطلب له رحمة لأنه كفر بالله عز وجل. قال: ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملطخ، ذئب ملطخ، حيوان يعني على هيئة هذا الذئب ملطخ بالدم، يذبح يقتل، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. يعني يمثل صورة أبيه، يمثل لإبراهيم صورة أبيه على هذا النحو، فيلقى في النار لأنه كفر بالله عز وجل. وهذا يدل على أن أو هذا يدل على فضل التوحيد وقبح الشرك، وقبح الشرك، إذ أنه مهما كان من الكافر من إحسان ونحو ذلك فإنه لا ينفعه يوم القيامة. فما نفع أبو طالب شيئا مما فعل من إحسان في الدنيا إلا تخفيف العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما خروجه من النار فلا يخرج. كذلك سائر الكافرين فإنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يخرجون من النار أبدا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا الحديث ذكر إبراهيم عليه السلام وذكر خبر إبراهيم مع أبيه يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى أثنى على إبراهيم في مواضع كثيرة، يأتي الحديث كذلك على بعضها خلال الأحاديث المتبقية إلى مرة قادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.